يا رب هيئ لنا من امرنا رشدا، واجعلنا يا رب من عبادك السعداء، وابتنا على الحق والايمان والنور والهدى. يا رب ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، غفرانك ربنا واليك المصير. يا نعم المولى ويا نعم المصير، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. يا رب هذا حالنا لا يخفى عليك، ضعفنا ظاهر بين يديك، العلماء علامة وثبت لهم على الصراط المستقيم أقداما. الحمد لله الذي خلقنا فسوانا، أكرمنا بالتوحيد وإليه هدانا، إن شاء قربنا وأعطانا، وإن شاء أبعدنا وأقصانا، هو ولينا ومولانا. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية في أولها السلام وفي آخرها الرحمة والبركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ننقل لكم هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة تكريما لهذه الروح الطيبة التي فاضت إلى ربها، وخير ما نكرمها به القرآن الكريم، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. والجالس معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك يجب أن يقدم التحية العطرة المباركة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحيتنا إليك يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. يتلو علينا من آيات الله البينات عالم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، والذي تسعدون به عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم، والقارئ المتميز صوتا وحكما ونغما، والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مولانا. هذا الكلام فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. السلام عليك. وهو الذي مرج البحر هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. الله أكبر الله أكبر. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما قل ما أسألكم عليه من أجر وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله أكبر. الله أكبر. وتوكل على الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض دكتور محمود الله يبيض وجهك يا ابيض الوجوه الرحمن فاسأل به خبيرا وعباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا قالوا والله العظيم اني جاي من الشرقيه. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يا سلام. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكان بين ذلك قواما. والذين إذا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن إلا والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا كذبتم فسوف يكون لزاما فسوف يكون لزاما أقد كذبتم فسوف يكون لزاما عليك يا مولانا. يا الله يا الله قل لا يعلم بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فسوف يكون لزاما فيكون لزاما قاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها ألم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم نكل شيء لا أحد أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حل في معناه، جميل في إلقاء، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة. هو كلام الله. فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم إلا أعلم القرآن الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية الشركة مع الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرحمتوش مركز السن باللوي، تليفون 66-0236 برحمتوش. الشركة مع الإدارة الكهربائية إدارة الحاج الهادي سعد المقيم بنور طريف كبرى مخازة فراش الزبائن الكبرى وقصر ضيافة المتنكل تحت إدارة الأستاذ حسين زكي حسين والمقيم بالبشنيني، خدمات الفندقية تطلب من أولاد النمر بالبشنيني. وشكر الله تعالى جميعا.